سوابق الهمم. عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. رواه أحمد. سيعلى الجهاد في رغم السعاب، وتخفق راياته في الهضاب، ويسر الضياء بكل البقاع، ويجلو الظلام وهذا الضباب. سيعلى الجهاد في رغم السعاب، وتخفق راياته في الهضاب، ويسر الضياء بكل البقاع، ويجلو الظلام وهذا الضباب. ونطرب بالنصر يوم النزال، ونسقي العدو كؤوس العقاب، سنهزم جيش الطغاة القوي، ونضرب بالسيف فوق الرقاب. ونطرب بالنصر يوم النزال، ونسقي العدو كؤوس العقاب، سنهزم جيش القوي، ونضرب بالسيف فوق الرقاب، ونضرب بالسيف فوق الرقاب. إذا كنت ترجو جنان الخلود، فساح القتال تنادي الشباب، فشمر أخيا ولا تستكن، وقم للجهاد وحوض الصعاب. إذا كنت ترجو جنان الخلود، فساح القتال تنادي الشباب، فشمر أخيا ولا تستكن، وقم للجهاد وحوض الصعاب. وقم للجهاد وحوض الصعاب. سيعلى الجهاد برغم الصعاب، وتخفق راياته في الهضاب، ويسر الضياء بكل البقاع، ويجلو الظلام وهذا الضباب. سيعلى الجهاد برغم الصعاب، وتخفق راياته في الهضاب، ويسر الضياء بكل البقاع، ويجلو الظلام وهذا الضباب. كشمس سجاها نير البلاد، وبدر تلألأ فوق السحاب، نطبق في الحق قول الإله، ونسعى لتحكيم ما في الكتاب. كشمس سناها ينير البلاد، وبدر تلألأ فوق السحاب، نطبق في الحق قول الإله، ونسعى لتحكيم ما في الكتاب، ونسعى لتحكيم ما في الكتاب. فأين بنو الفاتحين الأباء، وأين أسود العنين الشباب؟ فكم تقن شوقا لمجد تلي، أضعناه لما تركنا الكتاب. فأين بنو الفاتحين الأباء، وأين أسود العنين الشباب؟ فكم تقن شوقا لمجد تلي، أضعناه لما تركنا الكتاب. أضعناه لما تركنا الكتاب. سيعلى الجهاد برغم الصعاب، وتخفق راياته في الهضاب، ويسر الضياء بكل البقاع، ويجلو الظلام وهذا الضباب. سيعلى الجهاد برغم الصعاب، وتخفق راياته في الهضاب، ويسر الضياء بكل البقاع، ويجلو الظلام وهذا الضباب.